أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال. وحشتني جدا، وإن شاء الله يعني ده آخر لقاء في هذه الدورة، يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الخير وأن يرزقنا دايما لقياكم على خير. كلمنا المرة اللي فاتت عن القواعد المركزية للتخلص من التفاهة والدنيا. سريعا كده نتذكر كده مع بعض 3 قواعد الأساسية اللي احنا خدناهم في المرة الماضية. حد يتذكر ولا الأخوات اللي موجودين جداد؟ في حد فاكر القواعد يا أخوات؟ طيب سريعا كده، احنا اتكلمنا المرة الماضية عن كيف نتخلص من التفاهة في صورة قواعد. ان شاء الله يعني اذا عملت بهذه القواعد سيتخلى عنك نهائي موضوع التفاهة ده مرة اخرى. القاعدة الاولى وقلنا هي التفريق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. اتكلمنا عنها وقلنا اعراف الحق تعرفي اهله. اعرفي الحق هتعرفي السبل، سبل الشهوات وسبل الشبهات والفرق الضالة اللي بيحاولوا فيها يلبسوا الحق بالباطل. القاعدة الثانية اللي اتكلمنا عنها وهي قاعدة التغذية المستمرة للقلب ليكون حيا مولدا للإرادة، إن القلب لا بد له من التغذية، وإن تغذية القلب أن يكون بمداد من الوحي، بمداد من الوحي. وحتى تبني علاقة صحيحة بالوحي لابد أن تقوم على 5 أركان أساسية، اللي هي التعظيم والتسليم والتقديم والتحكيم والاستغناء. واتكلمنا قلنا إن الوحي بيعتمد على أمرين، هو العلم والإيمان. وإذا كان اتصالك بهذا الوحي بالعلم والإيمان موجود ويتلقاه القلب سيحيي بالعزيمة وبالإرادة. وإذا ولدت الإرادة والعزيمة بقلبك أنتج عنها الرؤية. وإذا وده كان الخطوة الثالثة اللي احنا اتكلمنا عليها، وهي الرؤية دي هي وضوح الأهداف والغايات. ازاي يكون لي هدف وغاية؟ وقلنا ان احنا هنقسم الاهداف ل3 اقسام: اهداف غائية كبرى، وهي الغاية الكبرى اللي انت عايزة توصلي ليها في الاخر، وهي الموافقة لما خلقك الله عز وجل له. قلنا في اهداف رسالية مرحلية، اهداف سامية خلال فترات، يكون لك كل فترة خطة عايزة خلال سنة مثلا هاخد ايه حاجة معينة، هدرس ايه حاجة معينة، خلال شهر هعمل ايه، خطة مرحلية. وقلنا القسم الثالث اللي هي ايه، اهداف جزئية، عايزة اتقن فن معين مثلا، انا عايزة في الخطة الرسالية انا عاوزة مثلا ايه اخلص كتاب قراءة، وقراءة بتحليل باستنباطات مثلا. طيب أهداف جزئية عبارة عن إيه؟ إن أنا أتعلم القراءة الصح. إزاي أتعلم القراءة الصح؟ مش مجرد إن أنا أقرأ وخلاص كأني أنا بقرأ مثلا كتاب، جريدة، أي حاجة، لا. إزاي أستنبط فعلا، أستنبط الفوائد من الكتب اللي انا بدرسها او الكتب اللي انا بتعلمها. دي كان يعني قواعد، الثلاث قواعد اللي احنا اخذناهم المره اللي فاتت، وقلنا ان شاء الله هيكون لها تكمله في هذا اللقاء باذن الله تبارك وتعالى. والقاعده الرابعه لما يكون عندك بقى اهداف وطموحات وغايات وقاعده بقى بترسمي كده، فندخل على القاعده الرابعه وهي قاعده العمل والتنحي عن التراخي. قاعدة العمل، وهذه هي أهم القواعد اللي أغلبنا بيفتقدها فعلا، هي العمل. وأنا لم أقصد بالعمل الوظيفة، لم أقصد بالعمل الوظيفة أو إن أنت مثلا تشتغلي أو بتروقي بيت أو بتعملي أكل أو كده، لا لا لا أقصد بذلك. أنا اللي أقصد بالعمل هو السعي وراء أهدافك، إنك بتعملي على هدفك، إنك تواصلي في تحقيق هدفك حتى تصلي، هذا هو العمل. يعني لو قلت لك مثلا واحدة عاوزة من هي في المنصورة وبتقول أنا عاوزة أروح القاهرة، وهي قاعدة كده مكانها في المنصورة عمالة تقول لك والله أنا نفسي أروح القاهرة، أنا عاوزة أروح القاهرة، وخططت وجهزت شنطة وجهزت كل حاجة، باقي عليها ايه بس؟ باقي عليها ايه يا اخوات عشان تروح؟ تقوم بقى، انها تقوم وتتحرك من مكانها بقى وتمشي، صح ولا لا؟ هي دي المشكلة اللي احنا يعني المشكلة اللي احنا بنتحط فيها، ان احنا بنخطط كتير جدا واهدافنا وما شاء الله علينا رائعين جدا في وضع اهداف ووضع خطط، طب ونيجي على العمل مفيش حاجة، مفيش عمل، حالة رهيبة من التراخي وعدم الجدية والأنتخة واللي قاعدين كده، هو ده اللي احنا بنقع فيه. وللأسف واحدة بتقول وأنا والله نفسي أحفظ القرآن كمثال يعني، وده طبعا كل ده يعني الواحد بيرد عليه أسئلة كثيرة جدا جدا يوميا في نحو ذلك، أنا نفسي أحفظ القرآن. طيب جميل خالص، حط خطة، حطت خطة هحفظ كل يوم واجب، طب وبعدين جابت مرة واثنين وثلاثة وبعدين انقطعت، تفتح مقطع تلاقي ناس ما شاء الله عليهم فرحانين، ايه الأخت ختمت وأخت حفظت ووصلت، تتشجع ترجع تاني، تحط خطة تمشي شوية شويتين وبعد كده تقف لحد ما تقتنع ويصل لها معنى ان انت ايه، انت فاشلة، انت ما انتش نافعة في موضوع حفظ القرآن ده. طيب واحدة تانية كمثال تقول لك أنا نفسي أخس، لسه مقابلة واحدة النهاردة أخت من الأخوات بتقول أنا نفسي أخس، وبصي أنا محبطة وخلاص أنا مش نافع، أنا بقى عندي قناعة تامة إن أنا هعيش طول عمري كده. طب ماشي، إيه المشكلة؟ عايزة أخس، عايزة أقلل الوزن، بحلم بوزن مثالي، طب وبعدين؟ حطي هدف، حطي الهدف ده انا هفطر كذا واتغدى بكذا واعمل بكذا، طب وبعدين؟ شويه وتقف، شويه وتقف، هو دي المشكله، هي دي المشكله، ان انت بتعملي وما فيش مداومه، ما فيش مداومه على العمل، ما فيش جهد ان انت تفضلي مواصله لحد ما توصلي لهدفك. واحده من الاخوات بتقول لي انا عاوزه اتعلم علم شرع، جميل، نحط خطط، تقول لي انا هتعلم العقيده، طب حلو، وبعدين تاخد اول باب في العقيده، طب ما اتعلم فقه بقى، تدخل في فقه يكاد هو باب اللي ممكن تاخده وتحفظ احاديثه، طب وبعدين اطور نفسي بقى، ادخل بقى دوره في التربيه، ادخل دوره في علم نفسي، ادخل مش عارف في ايه، تحضر درس درسين تلاقي فيه التزامات وفي واجبات وفي مش عارف ايه، تتفلت تمشي، تطلع من هنا تدخل من هنا، يعدي عليها الشهر والشهرين والتلاتة السنة، تيجي تعملي جرد سنوي لأهدافك وخططك، مفيش، كل حياتها بقت أو كل معلوماتها عبارة عن مقتطفات، كلمة حصلتها من هنا وكلمة من هنا وبوست من هنا ومقطع 5 دقايق هنا، كلها عبارة عن سرنجة معلومات زي حقنة الفيتامينات اللي انت بتاخدها كده، هي بتقويك شوية وبعد كده يروح مفعول. المعضلة الحقيقية في ان احنا بنعمل ايه؟ احنا لا نعمل نحو هدفك. العمل يا جماعة زي الساقية اللي بتحركيها في الماء. الماء لو فضل واقف في البحيرة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت دي، هيصبح هذا الماء ماء راكد متكدر عفن. عشان كده الماء لازم يتجدد ويعطي ثمار، وعشان نجدده، عشان تجددي هذا الماء، عشان تجددي هذا الهدف وتصلي ليه، لازم تطلعي من منطقة الراحة اللي انت عايشة فيها. لازم تطلعي من المنطقة دي، منطقة الراحة. انت عايزة كل حاجة وانت مرتاحة، هي دي المشكلة. يقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. ايه هو العزم؟ العزم ده يا اخوات هو تصميم الرأي على الفعل. خدي بالك في هذه الآية القرآنية: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. حذف هنا متعلق عزمت، ما قالكش فإذا عزمت على الأمر، لا، فإذا عزمت. التقدير هنا معناه إيه؟ معناه إيه؟ أي لو عزمت على الأمر تبين لك وجه السداد فيما يجب أن تسلكيه، وعزمت على تنفيذه، توكل على الله. انت ايه اللي مقعدك؟ قومي بقى خلاص، انت بقى ليكي هدف وليكي غايه، وعرفتي انت هتروحي فين بالظبط، وعرفتي انت عاوزه ايه بالظبط، وعايزه توصلي لايه بالظبط. قومي اتحركي، اتحركي نحو هدفك متوكله على الله عز وجل. اشرعي في الفعل والعمل مع رجاء الله عز وجل، التسديد فيه. توكلي على الله عز وجل، مش اقعد كده وانا قاعده واقول اصل انا لو مكتوب لي ان انا اخس اخس، لو مكتوب لي ان انا احفظ القران احفظ القران، لو مكتوب لي حضرتك المتاكلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لستم المتوكلون انما المتاكلون. انت قاعده منتخه في الطريق وانت وما بتعمليش هدفك ده يرضي الله عز وجل. خلاص قومي، قومي من كرسي الراحه اللي انت قاعده عليه، وتوكلي على الله عز وجل، واسألي الله عز وجل السداد في الوصول لهدفك ده. إذا كان هذا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليكي هدف، اسعى عليه ما دام هدفك يرضي الله عز وجل. انظري إلى ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وهو ابن 17 سنة من عمره، 17 سنة كما يقال في زماننا دلوقتي سن المراهقة، بداية البلوغ. ماذا كان هدفه؟ ماذا كان حلمه؟ هو اللي بيحكي رضي الله عنه، يقول: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. سل يعني إيه؟ يعني اسأل، اطلب مني أي حاجة أنت نفسك فيها يا ربيعة. فقال ربيعة رضي الله عنه: فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، من غير تردد، من غير ما يفكر، من غير ما يبص لحاله هو بيشتغل خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو سألنا أبنائنا دلوقتي، وسألنا الأبناء في سن 17 سنة دلوقتي، أنت نفسك في إيه؟ إيه هيكون رأيهم؟ اللي عاوز أجمل بنت، ولا اللي عاوز أحسن عربية، ولا اللي بيبص على أحدث موديل موبايلات، ولا أحدث شقة وأحدث فيلا وأحدث تصييفة وأحدث شاليه؟ بلاش الشباب، أنا عاوز أسألك إنتي، إنتي اللي قاعدة معايا واللي بتسمعيني دلوقتي، إنتي كان إنتي إيه هدفك؟ نفسك في إيه؟ يا ترى بتتمني إيه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم بيسألك، سل انت عاوزة ايه؟ ربيع بن كعب رضي الله عنه، اللي كان امنيته في الحياة كلها وهدفه في الحياة كلها ان هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يظل مرافق النبي في الدنيا وفي الآخرة، مسخر وقته وجهده وعمره كله في هذا الهدف. عشان كده في أول فرصة النبي صلى الله عليه وسلم سأله فيها، رد بدون تردد: أسألك مرافقتك في الجنة. حتى أعاد له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تاني: أو غير ذلك؟ طيب ماشي، أنت عاوز المرافقة في الجنة، في حاجة تانية؟ طب دور كده يا ربيعة، يمكن محتاج فلوس وانت من فقراء المسلمين، يمكن محتاج وجهة وانت يعني في مش من القبائل اللي هي لها الشرف ولها المقام ولها المكانة. اسأل عاوز ايه تاني من امور الدنيا. قال له: هو ده بس اللي انا بتمناه، هو ده اللي انا عايش عشانه. يا ماذا لو قيل لك: حدثينا عن مشروعك، حدثينا عن فكرتك الملهمة وقضيتك اللي انت عايش عليها، يا ترى هتكون ايه؟ طب ماذا لو قيل لك: اسمعينا كده انجازاتك اللي حققتها خلال ما مضى من عمرك كله، ايه الانجازات اللي انت عملتيها؟ ايه العمل اللي انت عملته انجاز للأمة؟ ماذا لو طلب منك انك تشرح القضية اللي انت نظرت فيها وقتك وجهدك وفكرك ومشاعرك عشان تحققيها؟ فكري كده في هذا الامر عشان تعرفي الشتات اللي انت عايشة فيه. الشتات، عايشين في شتات، عايشين في انفصال ما بين اللي احنا عاوزينه واللي احنا ما بنعملوش. لذلك لما تبصي، هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع معالي الأمور في سؤال ربيعة. ربيعة مش طالب أي حاجة سهلة برضه، يعني مش حاجة سهلة خالص. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم مش بالأمر الهين، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للعمل. ما قالوش: طيب خلاص أنا هدعو الله عز وجل إن أنت تكون رفيق ليا في الجنة، خلاص بقى كده أنت عديت يا ربيعة. ما قالوش كده، ما قالوش خليك قاعد جنبي ليل ونهار كده بص عليا وانت تبقى معايا في الجنة. ما قالوش المرء مع من أحب، ما دام بتحبني يبقى بتبقى معايا يا ربيعة. قال له إيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وجهه للعمل، وجهه للعمل. هي دي المشكلة، هي دي المحك، إن كنت صادقة ولا مش صادقة. عاوزة حين مسعي وراه، اعملي من أجلي، مش عاوزة وانت قاعدة كده مكانك وخلاص. مفيش حاجة اسمها عاوزة ما بعملش، يبقى انت ما انتش صادقة. يا إما بتضحك على نفسك، يا إما بتضحك على نفسك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إمتى هتقولي لأحلامك وأهدافك وطموحاتك قد جعلها ربي حقا؟ إمتى؟ إمتى هتعملي وتقومي من الركود والنوم اللي انت فيه ده؟ حين يقطف السائرون الثمر غدا سيبكي القاعدون. إمتى هتتحركي؟ إمتى هتكوني بطلة إنجازاتك؟ وانت كل عبادة عمالة بتتفتح لك بتأثري فيها وبتكسري فيها وتحرمي منها. كم من برنامج دخلتيه وما كملتهوش؟ كم من حفظ بدأت فيه وما عملتهوش؟ كم من طريق أردت ان انت تسلكيه وما انتهتيش منه؟ كل باب بيتفتح لك فيه بتكسلي، بتكسلي في المواصلة، يغلق في وجهك. امتى هتنجحي؟ انت كل يوم عمالة تأجلي خطوة وتأثري في خطوة وتتكسلي في خطوة، امتى توصلي؟ يا اخوات، رجاء رجاء منكم نحتاج مزيد من الجدية. جدية هذا ما نفتقده. هذا ما نفتقده، نفتقد الجدية. هتقولي لي: والله انا جده، الجديه موجوده. اه انا عارفه ان في جديه، بس في جديه في التفاهه، في جديه في الخيابه. واحده والله انا يعني من كام يوم واحده عماله تقول لي: والله ركبي وتعباني وكتفتي تعباني، وانا قاعده معاها، انا قاعده معاها ما فيش يعني يمكن 10 دقايق او ربع ساعه، وقالت: طب بقى ما اقوم بقى ايه اروق الشقه، يعني قريبه ليا يعني. هي قعدت تمسح وتهبت في الشقة، فين الرجل اللي وجعاها وفين اللي كنت بقول لها يعني تعالي معايا مشوار خير، فين فين الرجل اللي بتوجع والكتف اللي بيوجع، وهي وتقعد في الصلاة. طب فين؟ احنا عندنا همة همة بس في أمور الدنيا. هي نفس الأخت اللي ممكن تشوفيها كتير جدا، اللي ممكن تصرف 100 جنيه في أكلة وتيجي تقول لها عاوزين 50 جنيه صدقة، تقول لك والله أصل الدنيا غالية والناس معهاش فلوس والحالة قرب. هي نفسها واحدة عندها همة وعندها نشاط إنها تقعد تلف في المحلات وتاخدهم بالدور كده، إيه عشان تجيب لها طقم لعيالها ولا طقم ليها، ولا 7 6 7 ساعات ممكن تلف على رجليها. ولو قلت لها تعالي مشوار زيارة مرضى تقول لك والله ما أنا فاضية، مش فاضية ألف. يعني يمكن من المواقف المضحكة جدا اللي مرت عليا، كانت معانا أخت في المسجد، كانت لسه شابة صغيرة، كنا في صلاة التراويح، وبعدين الأخت وإحنا قاعدين هي بتصلي في بتصلي قاعدة في الصلاة، فهي صغيرة في السن ويعني ما شاء الله صحتها حلوة يعني. وبعدين بكلمها بقول لها يعني ده ركن والمفروض اللي يعني تقومي على أركان الصلاة وكده يعني. فعلا طول والله أصلا أنا إيه العصعص بيوجعني. وبعدين قعدت كلمتها فقالت بص مالكيش دعوة، مالكيش دعوة من الآخر يعني، مالكيش دعوة. المهم لما طلعنا من المسجد واحنا يا دوبك عدينا باب المسجد كده بشويه، وتفاجأت بكلب عمال يهوهو، عزكم الله. الاخت اللي هي لمت عبايتها كده خدت بعضها جري جري يعني، واحنا يا ست يا بتاعت العصعوص تعالي مش عارف ايه، ما فيش. والاخوه واقفين قدام المسجد عمالين يضحكوا على شكلها وعماله تجري. اه في نشاط بس في التفاهه في الهيافه، في نشاط في تتبع الاخبار، سماع الراغي والحوارات، تقعد 3 4 ساعات ممكن تتكلم في تليفون عادي، ممكن تقعد ساعة تتصفح في الفيس وتدخل على صفحة ده من صفحة ده من صفحة ده، ما عندهاش ساعة تقدر تواصل فيها قراءة قرآن. لو قلت لك جزء القرآن بياخد منك تلت ساعة نص ساعة بالكتير، ها يلا نعمل النهاردة جزء قرآن، هتقولي لا أصل الجزء كتير عليا. جزء اللي هو نص ساعة اللي حضرتك ممكن بتقضيه في الرغي مع واحدة صاحبتك. دي المشكلة، النشاط في أمور الدنيا وفي التفاهة والفترة والتراخي في الجد والاجتهاد وطلب المعالي من الأمور. مفيش جدية في حياتك، مفيش جدية أمام أهدافك اللي أنت عاوزاها. ولسان حالنا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. حضرتك عايزة السفينة تمشي لازم تسخري لها المية اللي تمشي فيها. أنت عاوزة جنة ببلاش، أنت عاوزة جنة ببلاش، أنت عاوزة الفردوس الأعلى وأنت حاطة رجل على رجل وأنت بتاكلي أحسن أكل وبتلبسي أحسن لبس وماشية بمزاجك وبدماغك. يا أخوات أينما وجدت العزيمة وجد الطريق. عزيمتك فين؟ والله لو قعدت سنين بتخططي بدون عمل مش هتوصلي، مش هتوصلي. يأثرني دائما القدوة بتاعتي قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ رضي الله عنهم، اللي مكث في الإسلام 7 سنين ويهتز له عرش الرحمن. رجل عرف من بداية نطقه بالشهادة العمل، العمل. شوفي مصعب بن عمير رضي الله عنه يقول له أو تقعد فتجلس، فإن رضيت أمرا قبلته، تقعد بس تسمع، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد أنصفت. أول حوار له مع مصعب داعي الخير، فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن رضي الله عنهما، ثم قال كيف تصنعون إذ أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ تعملوا إيه؟ قال تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تركع ركعتين. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه واغتسل وطهر ثوبه ثم شهد وركع ركعتين، خلاص بقى دخل الإسلام اهو، بقى مسلم واقتنع بهذا الدين. وضحت عنده الرؤية ولا لا؟ وضحت عنده الرؤية الصحيحة. طب بعد كده إيه؟ هننام بقى ولا هنعمل حفلات بقى ونصور نفسنا ونطلع ترند بقى واحنا بقينا مسلمين والقصص دي؟ لا حضرتك، هذا الدين له ضريبة، له أبناء تقام على أكتافهم أعباء الأمة. يذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى قومه أول ما نطق الشهادة وركع الركعتين، اقتنع بهذه الرؤية، وضحت عنده الرؤية، وضح عنده الطريق، توجه إلى قومه: يا بني عبد الأشهم، كيف تعلمون أمري فيكم؟ إيه رأيكم في؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: إيه؟ فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. أسلم، اشتغل، تحركي، اعملي. لا يهتم الإنسان بالمعالي إلا إذا علت همته وسمت نفسه. كلما عظمت الهمم علت المطالب، علت المطالب. اشتغلي، الدين ده ليه ضريبة. احنا اتكلمنا في أول الحلقات كلها، انت ليه مخلوقة؟ انت غالية قوي قوي عند الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ انت مش موجودة كده عشان ان انت تاكلي وترتاحي وتنامي، لا والله، والله ما انت مخلوقة عشان كده. أين معالي الأمور فينا؟ أين العمل؟ أين الجد والاجتهاد؟ أين معالي الأمور في نفسنا وفي أهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا؟ واحدة تقول لك أنا أعلى أعلى طموح ليا أتجوز جوزة حلوة، أكل أكلة حلوة، مش عارف إيه. هل هذه معالي الأمور؟ كما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: سلني. قال له: إيه أسألك؟ إيه ناقة أسير عليها وعنزة يحلبها أهلي، أنا عايز جمل أمشي عليه ومعزة أحلب. هي دي أقصى طموحاته؟ هي دي أقصى الطموحات؟ يا ترى طموحاتك إيه؟ النفس إن عودتيها المعالي تعودت، وإذا أنزلتيها إلى سفاسف الأمور رضيت وقبلت. عودي نفسك على العالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. والمعالي هذه لا تنال إلا بالعمل، لا تنال إلا بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع معاذ ويرافقه ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك، أنا بحبك. ومش معنى إن أنا بحبك يعني تقعد بقى، مش معنى إن هو بيحب معاذ يعني نقعد، لا، يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان يوصي الصحابة بالعمل، وراكي حاجة عايزة حاجة اعملي لها، ما دام هذا العمل يرضي الله عز وجل، يرضي الله عز وجل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: نعم الرجل عبد الله إن كان يقوم الليل، إن كان يقوم الليل. إمتى هنجتهد؟ إمتى هنحمل أنفسنا على الجد والاجتهاد؟ القاعدة الخامسة من القواعد، وأنا بحاول إن أنا أختصر عشان الوقت، لكن والله هذه الأمور نفتقدها، هذه الأمور محتاجينها فعلا، محتاجين، لأن إحنا ما عندناش جهد وما عندناش عزم نحو الأهداف، نحو العالي. القاعدة الخامسة من القواعد: الصيانة المستمرة للقلب. صيانة مستمرة من إيه؟ الشوائب، من المقدرات. قلبك ده محتاج صيانة مستمرة. قديما كنت عاملة حوالي من قرابة 10 سنين حاجة اسمها كده إيه، دورة كنت عاملاها للأخوات الصغيرة اللي هي في بداية الالتزام، والأخوات اللي عندها انتكاسات في الالتزام شوية، كنت بسميها كراكيب ملتزمة. يعني ايه كراكيب؟ قلبك ده مليان كراكيب، في تزاحم في قلبك وكركبة، انت محتاجة تروقي قلبك ده، محتاجة تروقيه. مع كثرة عمل القلب وانشغال القلب بيعطل، وساعات يقفل، وساعات يظلم، محتاج منك دايما صيانة عشان يرجع تاني يشتغل جديد، صيانة من الشوائب والمقدرات والأحزان والهموم والمعاصي. أنا عاوزاكي افتحي قلبك ده واطلعي من هذه الحلقة، افتحي قلبك ده وروقي الكركبة اللي فيه، صحبة فاسدة طلعيها، طلعي وارمي، تفاهة بتاخدك وبتاخد وقتك وبتاخد عمرك طلعي، ارمي، عمل لا ينفعك طلعي، تفقدي قلبك، تفقدي أحوالك، طلعي من قلبك وروقيه، عشان الحاجات اللي انت حطاها دي مثقلة القلب، مثقلاه، انت عامله مدعكه في قلبك. الاخت تقول لي كان زمان كنت محافظه قوي على الصلاه، كنت اشعر بلذه الصلاه، وكان ساعه ما اقرا القران ابكي واحس انها رسائل من الله عز وجل، كان زمان ليا قيام الليل، وكان ليا ورد، وكان ليا حال مع الله عز وجل، انا حاسه ان قلبي مات. واحده تقول انا اول التزامي كنت حقيقه، كنت اول ما اعدي على العصاره ولا عربيه بتشغل اغاني، ما كنتش عمري اقدر اركب في العربيه دي واسد اذني، ولو دخلت مول ولا دخلت اي محل، دلوقتي بقت عادي، عادي بتدخل محلات عادي مشغلين اغاني عادي، ما كانتش ما بتعقبش حتى، ما لا تتنعر وجهها من هذا. انا حاسه ان قلبي ما عادش زي الاول، ضعف القلب في كركبه، ضعف القلب من قله الصيانه له، مفيش صيانه. انت حاطه في قلبك صلاه والصيام على شويه اغاني على شويه تفاهه على شويه مخلوطات، كله مخلوط في بعضه، عايزه قلبك ده يفرز اللذه ازاي؟ تستشعري ازاي حلاوة القرآن وانت قلبك بيزحمه معاصي؟ هتصلي بس مش هتحسي بخشوع، هتقرأي القرآن بس مش هتستشعري هذا القرآن في قلبك. الحل الصيانة، اعملي صيانة مستمرة لقلبك. ازاي اعمل صيانة مستمرة لقلبي؟ الصيانة اول حاجة كده عشان تعمليها المحاسبة، اقعدي مع قلبك كده وقعدي مع نفسك وحاسبي نفسك عملتي ايه. زي ما انت كده بترجعي، اي واحده ترجع مثلا لو بتروح تتسوق مثلا او تعمل مشوار تصرف اي حاجه، تقعد كده ترجع، احنا صرفنا ايه النهارده، ده بكذا وده بكذا وده بكذا، طب بقى تاخد مرتب مثلا وهطلع ايجار كذا وهطلع نور وهطلع ميه، بتعمل تصنيطة لحياتها، صح ولا لا؟ انا عاوزاكي اعملي مع قلبك كده، اقعدي مع نفسك وقولي له ها انا عملت ايه، عملت ايه النهارده، اقعدي. ودائما ما انصح الاخوات وانصح كل اخت وكل دوره ما بدخل فيها لازم تاخدي النصيحه دي، تيجي في اخر يومك كده اعملي جرد المحاسبه بتاعتك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، حاسبي على نفسك وحاسبي قلبك على الاعمال، اقعدي مع نفسك عملنا ايه، عملنا في ذنوب النهارده اتعملت، طيب الحق بقى. الصيانه الثانيه هي التوبه والانابه الى الله عز وجل، ربنا اعطاك 24 ساعه في اليوم، منحك عمر جديد في حياتك، عملت فيهم ايه ال 24 ساعه دول؟ اقعدي كده، الساعات دي راحت فين النهارده؟ اوعي تنامي والذنوب دي في قلبك، اوعي تيجي يوم جديد والذنوب دي في قلبك. الذنب ده سهل ان انت تمسحيه في الاول، لكن لو سبتيه هيكبر، هيلزق على قلبك اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا في كل يوم بتدعي فيه بهذا الدعاء، اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كده كل يوم بيقول كده في دعاء استفتاحك في الصلاة، بتقولي كده. يا ترى انت كم مرة دعيتي بهذا الدعاء؟ كم مرة؟ كم مرة دعيتي بيه؟ كم مرة تدبرتي هذا الحديث، هذا الدعاء؟ اللهم نق قلبي من الخطايا، نقي قلبك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اوعي تقولي ده أنا بتوب وارجع تاني وخلاص أنا يئست. اوعي تعاملي مع ذنوبك بالتوبة والإنابة، تعاملي معاها بعدم اليأس والإحباط، طالما صدقت الله عز وجل إن الله لا يمل حتى تمله. إن الله لا يمل حتى تمله. تعاملي مع الذنب بالأمل، ما تقوليش خلاص ده ربنا لا يريدني، ما تقوليش خلاص أصلها قفلت في وشي. تعاملي بالأمل وبالثقة في الله عز وجل، إن الحسنات يذهبن السيئات. صيانة قلبية بالاستمرار والمقاومة والمجاهدة. جهد نفسك، جهد شيطانك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: القلب هو الأصل، فإن كان فيه معرفة وإرادة سرى بذلك إلى البدن. القلب ده الأصل بتاعك، لو فيه إرادة هيسير إلى البدن، سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، بل القلب ده هو الملك. كان القلب ده صالح بما فيه من إيمان وعلم وعمل، لازم ذلك ضرورة صلاحي، ضرورة صلاح الجسد. لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريد القلب. القلب ده أساسك، أساسك، هو ده حياتك. واحدة لو عندها الثلاجة بتاعتها بتعطل بتروح في ثواني تصلحها، ليه؟ ما تعرفش تقعد في البيت من غير ثلاجة، ما تعرفش تقعد من غير غسالة، الدنيا تكركب عندها. هو ده، اعتني بقلبك. هنتظر لحظات على ما الأذان يأذن. لذلك يا حبيبات، أعظم ما يقوي إيمانك هو إنك تجاهدي نفسك مجاهدة تامة، تجاهدي نفسك في إصلاح قلبك وعمارته بمحبة الله عز وجل، محب ومحبة ما يحبه الله عز وجل، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنت محتاجة مجاهدة، محتاجة إن أنت تقفي مع نفسك وتجاهدي عشان صلاح هذا القلب. مش كل ما يقع شبهة تقع فيها، مش كل ما تشوف فتنة تقع فيها، مش كل ما يجيلك قدامك تفاهة تقع فيها. انت هتجاهدي، انت محتاجة مجاهدة. نقاء هذا القلب لابد من الاشتغال به. شوفي سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: عالجت نفسي 20 عاما. 20 سنة بيعالج في نفسه ويصلح في نفسه ويصلح في قلبه. يا ترى انت محتاجة قد ايه عشان تصلحي؟ امتى هتاخدي الخطوة؟ لازم صيانة مستمرة لهذا القلب، صيانة، عشان لو سبتيه هيتعطل وهيقف وهيظلم. صلى الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا. وأخيرا، هي ليست قاعدة ولكن هي وصية أوصي بها حبيبات الغاليات الموجودين دلوقتي أو أي أخت تسمعني، وصية محبة لك. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من أهل هذه الوصية، وأن يغفر لنا تقصيرنا. يا حبيبة القلب ويا قرة العين ويا رفيقتي في هذا الدين والدرب، عاوز أقول لك إن القلب لا يخلو بحال من الفكر، لا يخلو القلب بحال من الفكر. يا إما الإنسان بيفكر في واجب آخرته أو في مصالح دنياه ومعيشته، يا إما في الوساوس الباطلة والأمان الفاسدة والتفاهة المضيعة. من كانت تريد إصلاح قلبها ونفسها، عليك إنك تشغلي فكرك بما فيه صلاح قلبك وفلاحه. اشغلي قلبك بما يلزمك من التوحيد وحقوق التوحيد، وما بعد الموت كيف سيكون قرارك؟ كيف سيكون قرارك؟ فوالله ما بعد الموت من دار، يا الجنة يا النار، مفيش والله مفيش. هتروحي لوحدك، هتروحي لوحدك وهتتحاسبي لوحدك وستحاسبي على كل شيء. لذلك فكري واشغلي فكرك في آفات الأعمال وكيف تتحرزي منها ومن سبل الوقوع فيها. ازاي تشغلي نفسك، ازاي تقي نفسك من هذه الآفات. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كل الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. أنا خايف إن الشر يدركني، خايف إن هو ما يعرفش ممكن يعمل إيه لما الشر ده يدركه. اشغلي فكرك في آفات العمل، إزاي تتحرزي من السبل اللي بتوقعك فيها. اعرفي الغلط بيجيلك منين واحذري. اقفلي الباب اللي بيجيلك منه، اقفلي الباب اللي بيجيلك من التفاهة. يا حبيبة القلب، اعلمي ان اعظم عون لك على اصلاح قلبك هو تكثير الشواهد على هذا القلب. اكثري شواهد القلب حتى تقوى صلة القلب بربه، حتى يزداد قلبك يقين ويكمل ايمان هذا القلب. ازاي اكثر من شواهد هذا القلب؟ من أول الشواهد اللي بيشاهدها السائر إلى الله عز وجل، وإنك تتخلي عن هذه التفاهات، إنك تشهدي على الدنيا وحقارتها، تشهدي على قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، تشهدي على سرعة انقضائها. فإذا علمت ذلك ترحلت عنها وسافرت في طلب الآخرة التي هي دار القرار ودار الحيوان، وهي محط الرحال ومنتهى السير. بص للدنيا، خدوا منها إيه اللي كانوا عايشين فيها، اللي كانوا قاعدين معاك فيها راحوا، وانت أيضا هتروحي، وانت أيضا هتروحي في لحظات لا تعلم متى ستأتيك المنية، ولكن حتما ان انت عارفة ان هي لازم هتجيلك في يوم من الايام. فماذا اعددتي؟ انظري الى الدنيا التي لم تصفو الى احد، والله لا تصفو، فهي غدارة، هي لا تساوي شيء عند الله عز وجل، لا تساوي حتى جناح بعوضة، لا تساوي جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء. يلي عمالة بتتحججي وبتشتكي الرزق، تشتكي العيال، تشتكي الأسعار، تشتكي العيشة، قلبك قائم على الشكوى، ماذا ستأخذي من الدنيا؟ من الشواهد اللي تجعلك أيضا تعينك على صلاح هذا القلب هو إنك تنظري إلى النار نظرة يشهد عليها قلبك في التوقد، شدة حرها وعظيم عذاب أهلها. وكأني أنظر إليهم وهم سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم. إذا شاهد قلبك هذا وتذكر قوله حنظلة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يقول حنظلة: نكون عند رسول الله يذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين. قلبهم شاف، قلبهم شاف الجنة وقلبهم شاف النار، عشان كده ده كان بيدفعهم إن الواحد عادي ممكن يموت في سبيل الله ولا يبالي. الواحد ممكن حنظلة لما شاهد ذلك، حنظلة رسول الملائكة لما شاهد ذلك كان جنب، كان جنب ولم يغتسل، صار إلى الله عز وجل، صار إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، ملحقش. عشان كده كان غسول الملائكة لما شافت عينه وشاف قلبه الجنة والنار. إذا شاهد قلبك ذلك يقوم هذا القلب بالانخلاء عن الذنوب والمعاصي وارتباك كل حذر واتباع الشهوات والشبهات. احذري كل الحذر، احذري كل الحذر، هتلاقي ان الذنب اللي انت مش لا تبالي بيه ده، لا لا ده حاجة كبيرة قوي، كبيرة قوي لما قلبك يشوف النار ويشوف ان ممكن اقل ذنب اللي انت مستظهره ده بس كبير عند ربنا قوي. اجعلي قلبك ينظر الى الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها، الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يجي إيه متاع الدنيا اللي أنت عمالة متلهية فيه ده قدام الجنة؟ يجي إيه الذنب اللي أنت متلذذة بيه ده قدام الجنة؟ يجي إيه؟ حين يشاهد قلبك ذلك سيسير إلى الله عز وجل أسرع من سير الرياح في مهبها. لا يلتفت قلبك، والله لا يلتفت يمين ولا يسار. إذا استقر ذلك في قلبك، اجعلي في قلبك شاهد، شاهد على يوم المزيد، والنظر إلى وجه الرب الكريم، وإنك تنظري إلى الله عز وجل وتستمعي كلام الله عز وجل بلا واسطة، بلا واسطة. متى سنصلح قلوبنا؟ ومتى سيصلح أحوالنا؟ وإمتى بقى نلتفت بقلوبنا إلى الآخرة؟ إمتى نلتفت بقلوبنا ونبتعد عن هذه التفاهات اللي بتاخدنا وإحنا مش عارفين آخرها فين، وبتسحبنا سحب البعير كأننا مش عارفين إحنا فين بيودينا وفين بيجيبنا؟ محتاجين صيانة للقلب، محتاجين توحد للرؤية. اعرف الرؤية، اعرف هدفك، اعرف غايتك. يعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يرضاه الله عز وجل لنا. حقيقة كان يعني مش عارفة أقول لكم إيه، لكن جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله عز وجل إن أنا أكون وصلتكم، مش هقول لنهاية الطريق، لكن على الأقل وضحنا لك شوية من الطريق. بقى عليك دورك أنت، دور العمل، دور إن أنا أخد قرارات جادة في حياتي. إنه لقول فصل، فصل وما هو بالهزل. موضوع في الأول وفي الآخر، هتروحي هناك يا جنة يا نار، مفيش خيار ثالث، فماذا أنتم فاعلون؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.